بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لحديث ابن باز في قوله في وضع الرسول في رفع وضع اليدين على الصدر بعد الركوع تشهد بأحاديث ما هي صريحة في هذا الوضع. بالنسبة لحديثكم عن سمع الله لمن حمده للمأمور استشهدت يعني ما استشهدت فما ذكرت أحاديث صريحة في هذا الموضوع، فهذه بتلك رأيكم فيها؟ لا يسر يعني مثلا نحن نقول الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بجميع أجزائه إلا إذا قام الدليل على استثناء جزء من تلك الأجزاء التي تضمنتها النصوص العامة. أظن هذا الكلام مفهوم لأن هذا الحقيقة كلام له علاقة بعلم الأصول. أضرب أنا مثلا الآن على سبيل التوضيح، حرمت عليكم الميتة والدم، فالميتة هنا مطلقة كالدم، فيشمل أي ميتة وأي دم، فمقتضى العمل بهذا النص القرآني أنه لا يجوز أن يأكل الإنسان حيوانا ميتا ولا أن يأكل منه دما. ليه؟ لعموم النص، حرمت عليكم الميتة كل ميت والدم كل دم. لكن لما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا يقول وحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال، قلنا الآية خصصت بهذا الحديث. فحينئذ يجري النص الخاص مع النص العام مجرى الاستثناء من المستثنى منه، ويخرج معنا في طريق الجمع بين النص القرآني هنا والحديث النبوي يخرج معنا المعنى الآتي: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد والدم إلا دم الكبد والطحال. لولا هذا النص المخصص للآية وجب فهم الآية على المعنى العام الذي بيشمل المستثنيات في هذا الحديث، لكن لما جاء الحديث استثنى هذه الأمور من عموم النص القرآني. هذا سبيل معروف عند كل علماء، وهو استثناء الأقل من الأكثر، نص يتضمن شيئا أقل من النص الآخر يتضمن أشياء كثيرة، مع وجود تعارض بين هذه الأشياء الكثيرة التي تضمنها النص العام وبين هذه الأشياء القليلة التي تضمنها النص الخاص، فيسلط النص الخاص على النص العام ويخصصه فنخرج بالنتيجة السابقة، حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد والدم إلا دم الكبد والطحال. هذا مثل يعني واضح جدا ومعروف. نأتي الآن إلى مسألة هي أدق الحقيقة من هذا المثال. هل النص العام من الضروري أن يخصص بنص أيضا دائما وأبدا، أم في هناك مقيدات أخرى أو مخصصات أخرى غير النص؟ لا شك أنه في هنا أشياء مخصصات، منها يقولون أحيانا العقل، ضرورة العقل مش العقل الفردي، ضرورة العقل. مثلا الآية اللي بتقول شو الآية؟ إلا جعلته كالرميم، أتت عليه وما أتت على شيء وما، المهم إلا جعلته الريح هذه العاصف لما ربنا عز وجل بيسلطها بيقول فيها إلا جعلته كالرميم، ما مرت على شيء، ما أتت على شيء، إلا جعلته كالرميم. هذا نص عام، لكن هذا النص العام غير مراد، بدليل أنه هالأراضي والجبال اللي كانت والوديان والبحار والأنهار لم تزل كما هي، لكن دلالة السياق والسباق تشعر أنه مش مقصود هذا المعنى العام الواسع أي شيء، إنما الأشياء التي ينتفع بها الناس كالزرع مثلا، كالدور ونحو ذلك. لا يهمنا هذا حقيقة، لكن أردت أن أذكر أنه في هناك مخصصات أخرى غير النص الصريح كالمثال السابق بين الآية وبين الحديث. هذا الذي يهمني الآن التحدث عنه. إذا كان هناك نص عام يتضمن جزئيات، بعض هذه الجزئيات لم يجري العمل بها من السلف الصالح مع وضوح هذا العمل فيما لو عمل به، مع وضوح هذا العمل فيما لو عمل به. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عرفنا عنه أنه كان إذا صلى انصرف يمينا أو يسارا إلى بيته، ويصلي في البيت في السنن ما هو معلوم. ما في عنا ولا نص أنه عمل بمثل قوله هو نفسه من سبح الله دبر كل صلاة 33 إلى آخر الحديث. نحن نعمل بهذا النص إماما ومؤتما ومنفردا. ليه؟ لأنه هذا العموم هو الأصل، واستثناء فرد من أفراد هذا العموم أو جزء من أجزائه ما قام عندنا دليل، لا دليل خاص كحديث أحلت لنا ميتتان، ولا دليل يشعرنا به العمل الذي جرى عليه السلف. أنا أتيت بهذا المثال لأنه هذه القضية ليست ظاهرة كموضوع الصلاة مثلا. الرسول كان يصلي إماما بين الصحابة، وأحيانا يرونه يصلي في الليل وإلى آخره. فالأفعال التي يفعلها الرسول عليه السلام علما على رؤوس الأشهاد هذه لابد أن تنقل إذا كانت بصورة خاصة، لابد أن تنقل إذا كانت من السنن التعبدية، وذلك لتوفر دواعي الصحابة في نقل كل ما يتعلق بالرسول عليه السلام، وليس فقط بالعبادات بل وحتى في العاديات. فمعلوم لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه في صحيح البخاري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا وزعنا كيف حالك بالعمل، فبلغ اهتمام الصحابة بتحدث عن الرسول عليه السلام والنقل عنه لأمور ليس لها علاقة بالعبادة، كمثل مثلا وصف نعله كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان، قبالان يعني مثل الشاروخ اليوم، إبهام في حجرة والبقية في حجرة أخرى. هذا من حرصهم في نقل عما شاهدوه من الرسول عليه السلام، وحينئذ الباحث المتعمق في دراسة عادة الصحابة واهتمامهم بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط ما يتعلق بالعبادات بل حتى ما يتعلق بالعادات، لا نستطيع حين ذاك أن نتصور عبادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنها على الناس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تصورنا ما سبق بيانه من اهتمام الصحابة بنقل كل شيء يرونه من أفعال عليه السلام حتى فيما ليس له علاقة بالعبادة، فحينئذ لا نستطيع أن نتصور أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا على مرأة من الناس ومشهد من الصحابة ثم لا ينقله أحد من الصحابة، هذا لا نستطيع نصوره أبدا لعلمنا بالاستقراء بحرصهم في نقل كل شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يتبادى لنا بصورة أخفى فيها إن شاء الله أن ما جاء من النصوص خاصة ليس من كلام الرسول وإنما هو من كلام صحابي، وأقول هذا لأنه لا يقع عليكم جميعا أن الصحابي مهما كان فصيحا وبليغا فلا يقرن مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد يتكلم بعبارة عامة أو مطلقة توهم ما لا يقصد وما لا يريد، بينما هذا يستحيل أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فها هنا في المسألة التي تتعلق بالسؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم هل وضع يديه في القيام الثاني بعد الركوع أم لا؟ لم نجد في كل السنن والأحاديث التي وقفنا عليها نصا صريحا في أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، والذين يذهبون إلى هذا الوضع يعترفون بهذه الحقيقة، لكن يقولون النص عام. ما هو النص العام؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، إذا قام. هذا يعطي ذاك العموم الذي قلنا عنه آنفا، لكن هذا العموم لن يجري العمل به كأي مسألة أخرى يعمل بها عادة الذين يستحسنون الابتداع في الدين. وهؤلاء المستحسنون الابتداع في الدين لا يعدمون أبدا أن يجدوا نصا عاما يدخل فيه بدعتهم، وحينئذ ما هو جوابنا نحن أهل السنة وأهل الحديث والسلفيين عن هذه الأدلة التي يستدل بها المبتدعة على بدعهم التي لا تعد ولا تحصى؟ الجواب واضح، أن هذا النص العام الذي يستدل به المبتدعة نقول نحن لو كانت الجزئية التي يستدلون لها بذاك النص العام يدخل عند من أنزل عليه النص العام أولا، يدخل فيه عند من أنزل عليه النص العام أولا، ثم بالتالي يفهمه الذين نقلوا هذا النص العام مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام لعملوا به. ولذلك نحن نقول للمبتدعة هذه البدعة، وأن تصوروا أي بدعة شئتم، وأنا ضمين أن آتيكم بأدلة بالنيابة عنهم، لكن هي من هذا القبيل، أدلة عامة. ما هو جوابنا عليها؟ يعني أبسط شيء، لما نحن نقول يا جماعة الأذان ينتهي بلا إله إلا الله، يبادرون بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا النص عام. يبادرون بقوله عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة إلى آخره. فليه تمنعون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عندنا جواب كما يتصور بعض الناس أن الرسول نهى عن هذا، حتى نقول هذا النهي بخصص العمومات هي، لكن ما الذي خصص هذه العمومات؟ هو عدم جريان عمل السلف بهذا الجزء من هذه النصوص العامة. واضح هذا؟ يمكن كويس. وهكذا نحن نقول في كل نص يوهم العموم لجزء من أجزائه التي لم يجري عليها عمل السلف، وأقول يوهم لأني أنا فرقت وأنت يعني لست هنا، بين نص عام صدر من الرسول عليه السلام الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبين نص تعبير من الصحابي نفسه. فقد يكون هذا النص فيه تسامح في التعبير، يعني أراد أمرا خاصا فجاءت عبارته عامة. فالآن هنا نحن عندنا قول وائل بن حجر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. فعلا هذا النص يوهم العموم، هذا قيام، لكن ما كانت حجتنا في دفع استدلالات المبتدع على بدعهم التي أدخلوها تحت النصوص العامة؟ فهي حجتنا بعينها في هذه القضية الخاصة، مع أنه في شيء آخر هنا نحن يعني لابد من أن نذكره. هذا الحديث حديث وائل في اعتقادي مختصر من حديث له أكمل منه، وهذا الحديث الأكمل هو في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كبر وأخذ شماله بيمينه ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ثم سجد، ما ذكر القيام الثاني، الوضع الثاني في القيام الثاني، وهكذا تابع وصف السجود بين الكفين وهكذا. ولذلك أنا لا أستبعد أبدا أن بعض الرواة جاءت مناسبة استدلال للوضع المعهود وهو في القيام الأول فاقتطع من الحديث القطعة المتعلقة بهذا الوضع، لكن لما فصله عما قبله وعما بعده أعطى معنى عامة. هو ذكر حديث سهل بن سعد نفس الجواب الوضع في الوضع ما ذكر إلا الوضع، فما قال إلا بال يعني ما وصف صلاة الدنيا، فقال حيث أنه كل يعني أوضاع معروفة فما خص إلا هذا. كيف ما خص إلا يعني ما خص الحديث إلا هذا الوضع بعد القيام، فخطر لي أقول إنه قبل سهل بن سهل هذا الوضع الوضع بعد القيام. أولا أخي حديث سهل ليس فيه قيام، ما فيه قيام لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. حديث سهل الحقيقة من حجتنا في هذا الموضوع الدقيق. حديث سهل يقول كانوا يأمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، في الصلاة، ولذلك نحن نلزمهم بأن يضعوا بين السجدتين، ولا مفر لهم إلا القياس، إلا القياس هكذا سيقولون. إيش الفرق بين السجدتين وبين التشهد مثلا؟ شايف؟ نحن نقول في التشهد في نصوص صريحة بوضع الكفين على الفخذين، ووضع يده اليمنى على فخذ اليمنى، ووضع اليد اليسرى على فخذ اليسرى إلى آخره. وليس هناك حديث ينص على الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي بين السجدتين، لا يوجد أبدا، لكن هذا لا يرد علينا إنما يرد عليهم. نحن نقول حجتنا هنا عمل المسلمين، وهنا تأتي الاستدلالات لنا وقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا قيل إذن أنت لما تضع يديك، أقول لأن هذا هو عمل المسلمين. لماذا لا تضع يديك في القيام الثاني؟ لأن هذا عمل المسلمين. فالذي يريد أن يعمل بهذا النص العام فيلزم أن يعمل بالنص العام في حديث سهل بن سعد في الصلاة. ولنا إرادات ثانية، فقد جاءت أحاديث بالنسبة لإشارة في الصلاة، بعضها يطلق فيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، إذن فنحن نعمل هيك. نعم موضحها يعني مين اللي بده يحدد جريان عمل المسلمين؟ هنا الشاهد جاء كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة، فإذا لازم نشير بين السجدتين. لكن وهذه نصوص صحيحة ما فيها إشكال، لكن لما بيتبع الإنسان هل الحديث اللي قال كان إذا جلس في الصلاة رفع إصبعه أو أشار بإصبعه جاء في رواية أخرى تقييد الإشارة في التشهد أي في جلوس التشهد. والحقيقة أنا منذ سمعت الاستدلال بهذا النص العام بحديث وائل وأمثاله قلت أخشى ما أخشى أنه يخرج البعض بسبب استدلالي بهذه الطريقة من العمومات التي لم يجري ببعض أجزائها النص العام أنه نشوف واحد بين السجدتين يا بيرفع أصبعه أو بيحركها مع الرب. وفي ناس فأنا كنت أقول هذا من سنين وأنا في سوريا حتى فوجئت وأنا عندكم هنا بشاب متخرج من بعض الجامعات نزل علي ضيفا أو زارني مع ذكر كان الوقت ما بين الصلاتين الظهر والعصر أقام الرجل أذن وأقام ومعه صديق له فصلي وأنا جالس طبعا أنتظر حتى يصلي وإذا به يحرك أصبعه بين السجدتين فأسر يوسف في نفسه برعة من داري وطبيعة الحال. بعد ما صلى ودخلنا فيها حديث حولت أنا نحو القضية فسألته قال لي في حديث في هذا. قلت له ما هو الحديث؟ قال حديث وائل بن حجر. قلت له بس هذا الحديث أنت درسته؟ قال إيه سنده إما قال قوي أو سنده جيد. وفعلا هذا الجواب بالنسبة لمن لا يتتبع طرق الحديث فالجواب سليم يعني، لكن الذي يستحضر أولا تعريفهم في المصطلح للحديث الصحيح أولا، وثانيا يحقق هذا المعنى بدقة يجد أن هذا الحديث غير صحيح ويقال عنه في اصطلاحهم حديث شاذ. وائل بن حجر في كل الطرق التي جاءت عنه ذكر تحريك الأصبع في التشهد إلا في طريق واحدة جاءت في مسند إمام أحمد في سند كل رجال ثقات ومعهود عند العلماء أن يصححوا مثله، لكن لما بتشوف وهذه حقيقة هذا الحديث كل طرق حديث وائل بن حجر تدور على عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل. عاصم كليب من تحت تعدد الطرق، كل الطرق عنه تذكر رفع الأصبع والإشارة في التشهد إلا هذه الطريق الشاذة في مسند الإمام أحمد، فقد شذ الراوي من ناحيتين. الناحية الأولى ذكر تحريك الأصبع بين السجدتين، من ناحية أخرى لم يذكر تحريك الأصبع في التشهد فشذ مرتين. لو أنه مثلا ذكر التحريك في الموضعين في التشهد وفي السجدتين لقلنا هذه زيادة ثقة، لكن هنا يرد سؤال دقيق جدا، هل زيادة الثقة مقبولة عند المحدثين فردا على طول ولا أحيانا؟ الجواب الحقيقة في مسألة فيها خلاف بين علماء الحديث وبين علماء أصول الفقه. علماء الحديث بيقولوا زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه. علماء أصول الفقه يقولون زيادة الثقة مقبولة على طول. هذا المذهب لا يتمشى أبدا مع نظريات علماء الحديث حينما بيضعفوا بعض الأحاديث كالحديث المرسل ونحو ذلك، بل وأهل أصول الحديث لا يستطيعون أبدا عفوا أصول الفقه لا يستطيعون أبدا أن يلتزموا هذه القاعدة، لأنه يبتث عليهم مجالات الأخذ بأحاديث ظهر يعني خطأها عندهم والراوي ثقة، كيف يقال أنه ثقة زيادة ثقة مقبولة على طول؟ فالصواب أن زيادة ثقة مقبولة بشرط أن لا يخالف من هو أحفظ منه من الثقات أو أكثر عددا منه من الثقات. الأحفظ هنا شرط حينما يتفرد ثقة مقابل ثقة، فالمرجح لتقطئة الثقة هو أحفظية الثقة. فإذا عمل ثقتين متساويين في الحفظ ما في عندنا ترجيح بين أحدهم، فلا بد ما أحد الثقتين أنه يكون له إيش متابع. فإذا كان المتابع متابع لمن زاد فزيادته محفوظة، وإذا كان الثقة متابعا لمن لم يزد فالزيادة غير محفوظة. على هذا الحديث الذي ذكر تحريك الأصبع بين السجدتين هو حديث شاذ، لكن قد يستدل لدعم هذا الحديث الشاذ النصوص العامة اللي ذكرناها آنفا، أن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. لكن جوابنا على هذا هو نفس الجواب السابق. إذا وضح لك هذا أعود لأقول كل ذي عقل ولب يفرق بين الرسول عليه السلام أولا من حيث هو أسوة لجميع البشر، ثانيا من حيث أنه عمل هذا ظاهر للناس جميعا. لا يستوي مع هذا أفراد من الناس هل كانوا يقولون وراء الإمام سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام إعمال النص العام أم لا يقول. هذا لا يرد هناك ما يرد هناك، لأن هذه مسألة كما مثلت لها آنفا أن الرسول كان يذهب إلى البيت لترى شو كان يقول من أوراد الأذكار، هذه مطوية عندنا، فعلينا نعمل بقول عليه السلام العام، يعني يشمل كل يعني مصلي سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا إلا ما جاء الدليل المخصص المعين. فما نقول نحن مثلا بالنسبة للمؤذن لماذا لا يجيب نفسه؟ لماذا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لم يجري العمل بهذا لا جهرا ولا سرا مع دخول ذلك في العمومات. هذا بيان ما سألت عنه ولعل فيه إن شاء الله كفاية. أمثلة كثيرة. طب لحظة، بالنسبة للتلبيث المؤذن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هذا فيه مخالفة؟ كيف؟ فيه مخالفة أي يعني الترتيب او قول المؤذن بعد ما ينتهي هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة في مخالفة بالنسبة للصلاة بعد ما هو ما ينتهي من الله. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجواء ما سمعت أنه لا يوجد هناك ما يدل على الشرعية بخلاف اللهم رب العالمين دعوة التامة فيشرع له ذلك لقوله عليه السلام من قال حين يسبح إلى آخره. بكل سنه سجدتان ممكن تعطينا فكره او شرح هذا الحديث ايش السنه اللي بيشمل في السجدتان هو مثل ما حكينا انفا هذا يعمل بعمومه الا فيما جاء في نص عن الرسول عليه السلام انه ساء ومع ذلك ما سجد. ممكن مثلا لما ارتج عليه في الصلاة وبعد الصلاة سأل أليس فيكم أبي؟ قال نعم يا رسول الله ها أنا. قال ما منعك أن تفتح علي؟ لما سجد هنا؟ مثلا دليل من قوله إذا نسي التشهد الأول وقام فإن استتم قائما لا يعود ويسجد سجدي سهو وإن لم يستتم قائما شهد ولا سجود عليه هي سهو ما في عليها سجود. وهكذا يعني ممكن إنسان أنه يتبع مواطن في عليها يعني نص إما من فعله أو من قوله عليه السلام. فإذا الأصل أنه على الكلية إلا ما دخله التخصيص كما شرحنا القاعدة آنفا. بالنسبة للصلاة الجهرية هو ما جهر إنما قرأ قراءة يسمعها بنفسه هل هذا يعتبر قراءة جهرية تكفي ولا عليه؟ هو كان يظنه انه هو ساهى بالاخير فتذكر انه هاي صلاة جهرية وكان يقول انه يجهر فيها اكثر من هذا فهل عليه مفسر هي عليه سلسلتين؟ في الحقيقة الان ولم اخذ خلط مسألتين في مسألي فخلي السؤال محدود هل تقول انه ساهى عن الجهر ولا ما ساهى عن الجهر؟ بعدين تسأل شو هو الجهر شو هو السر. فإن افترضت السؤال أنه سهى عن الجهر فأسر طبق الحديث عليه الإسلام هنا لأنه ما في عنا من وقائع الرسول عليه السلام أو من أقواله ما يحملنا على أن نقول هذا لا يسجد له. نرجع بقى للمسألة الثانية هو السر يشترط فيه أن يسمع نفسه يسمع نفسه طبعا لأنه هو إذا ما حرك شفتيه ما حرك لسانه ما تكون قراءة. من قرأ القرآن فلو بكل حرف عشر حسنات أي حرف من الأحرف لا يمكن أن ينطق به إلا مع تحريك الشفتين واللسان حتى يأخذ اللسان مكانه المناسب لكل حرف. فالتي مثلا له محل الطاء له محل العين له محل الغين كذلك إلى آخره. فلا بد من تحريك اللسان وتسميع الشخص لنفسه حتى يقال إنه قرأ وبالتالي صحت صلاته حينما يقرأ هذا الكتاب لأنه كما قال عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ. فمن لم يحرك لسانه في شفتيه فهذا مقرأ. نيجي بقى فوق السرد بيجي الجهر مع التوسط، فهذا تسمع من حواليك من قريب، لكن إذا كان خلفك ناس يعني بعيدين عنك فيجب أن ترفع صوتك أكثر من ذلك. فإذا هكذا هنا قضيتان، قضية سهر عليه السجود، قضية أسر بمعنى قرأ سرا فصلاة صحيحة وإلا بتكون صلاة باطلة. إذا كان جاب ركعة الثالثة الآن سهى وإنه هذه الثالثة هي هي الآن صلاة هي الرابعة ولا الثالثة، انطور قليل جمع ذهنه إنه هذه فعلا الثالثة بده يكون الرابعة قبل الرابعة، عليه سجود السهو طبعا. هذا سألنا صاحب الكلمة، قلت له هذا الذي تلطفت بتسمته تسميته سهوا هل هو في رأيك شك؟ قال نعم. قلت إذن كل من شك في شيء فعليه أن يسكت. من صاحبه؟ ها؟ من صاحبه؟ الخطيب. هذا مثل ما أنكم تنطقون حق الإخوين لا يزم بشيء. الشيخ لأن هذا المفاتحة في المسجد حصلت معاي، فأنا سجلت بالسهو كل الجماعة مع أشعروا إني أنا سهيت وليش سجلت بالسهو؟ تمام ما شعروا فقالوا هم كلهم صاروا طلعوا بعض، فاضطريت انا مش قد طلعوا بعض قلت لهم نوضح المسألة فشرحت لان انا كنت سابقا سمعها منك بس حبيت عشان تسجل بالشريط حتى تكمل الموضوع فشرحت في المسجد عكام بعض الشباب منهم رضا قال لي اخي قلت له هيك النقل يعني الصحيح فهم صاروا اشتغلوا عمرنا ما شفنا امام تسجل نقول شيء انه هو الشك الشك سهول نعم الشك سهول المهم أن يتحقق الشك لأنه ليس يكون سهول شك. طيب متى يكون الشك سهول؟ أي صورة اللي حقينا هذه الساعة. طيب متى لا يكون الشك؟ شو سؤالك الأول؟ متى يكون الشك سهول؟ ومثلا كل شك سهو وليس كل سهو شك. الصورة السابقة هل لي قام من التشهد بدل ما يقعد التشهد قام ركعة ثالثة هذا بتقول شك سهو؟ إذا ليس كل سهو شك، لكن هل لي يقول مثل ما قال صاحبنا أنف هو في الركعة الثالثة يا ترى هي الثالثة ولا الرابعة؟ شو بتسمي هذا؟ شك. شك الشك يتطلب السجدة. لذلك أنا قلت له إنه هذا السهو بيسميه أنت بلطف سهو يعني هو شك عندك ولا إيه؟ قال لي شك نعم. ذكرت القليل أن الأحاديث العامة والحياة العامة عن أي موضوع نتبع سبيل المؤمنين ما هي درجة سبيل المؤمنين بالنسبة لمصادر الإسلام بالنسبة للقرآن والسنة وكيفية الوصول؟ لأنه سبيل المؤمنين ليس بالبدع سبيل الوثوق أولا المقصود المؤمنين هم السلف الصالح المشهود لهم الخيرية في الأحاديث الصحيحة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليس المقصود بسبيل المؤمنين هم الخلف المذمومين كما جاء في القرآن الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إلى آخره، إلا حينما نعلم أن الخلف ماشي على منهج السلف فوارثوا. وهذا موجود قضايا كثيرة جدا، والحمد لله كما نقول في بعض المناسبات أنه إلى اليوم لا يوجد مسلم يستحل أنه يأخذ ربا مقابل القرض، لكن يستحل أنواع من الربويات بطرق أخرى ما هي صريحة في كونها ربا أولا، ثم هي موضع خلاف بين العلماء أنفسهم ثانيا. في هذه الحالة الثانية على المسلم أنه يرجع كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء ردوا إلى الله والرسول. لكن في الحالة الأولى ما في حاجة، إذا وجدت المسلمين ماشين على تفسير آية أو تفسير لحديث أو تطبيق لآية أو تطبيق لحديث، فما ينبغي أن يأتي إنسان برأي جديد. حتى العلماء المفسرون المحققون كابن تيمية رحمه الله يقول: إذا كان يوجد نص في تفسير آية ما أو حديث ما من العلماء السابقين، وهذا النص على وجهين مثلا، لا يجوز لنا أن نحدث وجها آخر، وإنما علينا أن نختار أحد الوجهين أو النصين في التفسير. يلاحظ هو أن الذي يأتي بتفسير جديد خالف سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين ما ذكروا في تفسير نص ما إلا كما افترضنا وجهين آنفا. فإذا لما نعلم أن المسلمين السابقين الأولين جروا على نمط من العبادة، فنحن يجب علينا أن نلتزمها. ومعرفة هذا النمط من العبادة له طريقان: أحدهما النقل، النقل الصريح المنصوص، مثلا أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة الليل إلى المصلى صلى بغير إذان أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة ولا أي شيء، هذا نص صريح. بينما مثلا بالنسبة لصلاة الاستسقاء صلاة الكسوف ما في عنا نص بدون أذان ولا إقامة، ما في عنا نص، لكن الحكم واحد. كيف؟ بالنسبة للعيدين واضح، لأنه جاء النص في صحيح مسلم من حديث جابر بدون أذان ولا إقامة. أما بالنسبة لصلاة الاستسقاء مثلا التي يجمع فيها بين الناس وصلاة الكسوف، الاستقراء وقول العلماء في مثل هذا الاستقراء لو وقع لنقل، وهذا ما عبرت عنه آنفا، لو وقع هذا الوضع بعد الركوع لتوفرت الدواعي لنقل هذا إلى المسلمين، لأننا قلنا آنفا أن الصحابة نقلونا أشياء لو ما نقلوها ما في عليهم وزر، لأنه ما بيكونوا كتموا العلم، لكن من حرصهم على نقل ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا أشياء ذكرت آنفا بعضها، ونقلوا لنا أنه لما دخل مكة كان له أربع غدائر أربع ضفائر، علما أن لا أحد يقول هذا سنة تعبدية، لكن ممكن شيء متعلق بالرسول، فإني حريص كل حرص أن ينقلوه للمسلمين الآتين من بعدهم. أيضا طريقة معرفة ما كان عليه السلف له طريقتان: الطريقة الأولى يعرفها كل طالب علم، وأن ينقد أن الرسول ما فعل هذا ولا أمر به ولا حض عليه. الطريق الثاني أنهم بالاستقراء نعلم أنهم ما فعلوا، ما في عنه نص من بعض السابقين أنه ما فعلوا، لكن العالم لما بيحث في كتب السنة وكتب الحديث والتاريخ والسيرة إلى آخره لا يجد أحدا من السلف الصالح يقول أنه مثلا كان هناك في مسجد الرسول عليه السلام مئذنة. ما في ضرورة هلا نحن حتى نقول أن المئذنة هذه بدعة أنه يكون عن النص كما يقول الجهلة لما نقول هذه بدعة إنها عن الرسول عليه السلام. أخي ما في حاجة نحن كل شيء نقول هذا من محدثات الأمور يكون عن نهي عنه، لأنه لما يكون في نهي عنه ما يقال هذا بدعة، هذا يكون محرم حكم منصوص عليه. كذلك مثلا وهو دون الأمر الأول، شوف قضية المأذنين، مين اللي بيشوف المآذن في زمن الرسول وزمن السلف ثم لا ينقل شيء من ذلك إطلاقا؟ هذا مستحيل. أبسط من هيك أنه ما أحد نقل لنا أن الرسول عليه السلام كان في مسجد محراب، وهذه الكتاب التي تكتب على المحاريب اليوم هي من الضلال في مكان عميق، لأنها أولا توهم الناس أن المعنى المقصود من المحراب في الآية هو هذا المحراب الذي عبارة عن طاقة في المسجد، وليس هذا المعنى المقصود من الآية أبدا، وإنما المقصود بالمحراب مكان الصلاة، يعني هذه الغرفة أو غيرها إذا اتخذها صاحبها من أجل الصلاة فهي محراب. فلما بيضعوا الآية الكريمة فوق المحراب المبتدأ هذه ما له أصل، فيه ضلالتين: أولا تحريف معنى الآية الكريمة، وثانيا تشجيع على المحاريب التي هي توضع في المساجد فهي لا أصل لها. ولذلك ألف في هذا المجال الإمام السيوطي رسالة سماها نعم اي نعم في بدعة المحاريب، لا السيوطي السيوطي الخلاصة. فكذلك نحن نقول هل هناك نقل من بعض الصحابة او من بعض التابعين انه لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام محراب؟ طبعا لا، والأشياء كثيرة وكثيرة جدا. مثلا من السبحة هذه بيقولوا بعض الحيوانات من البشر أن الرسول لما مات خلف كذا وكذا ومن جبن مخلفاته مسبعة، سبحان الله. ما في عنا أبدا أثر أنه ما كان السبحة موجودة في زمن، لكن علماء يستدلون على ذلك بقرائن لا يشاركهم فيها إلا من كان مثلهم. مثلا تسمية الأداة الحديثة بالسبحة هذا خطأ عربية، فأهل المعرفة باللغة العربية لا سيما إذا كانوا من أهل السنة والجماعة يكفيهم أن يستدلوا على بدعة السبحة أنه إطلاق هذا الاسم عليه غير معروف في كتب اللغة، وكتب اللغة المتأخرة بيقول السبحة مولدة، السبحة بمعنى الآلة التي يسبح بها مولدة، يعني ما كانت في زمن الأولين من الصحابة والتابعين. إذا باختصار أوضح لك يا أبو علي طريق معرفة ما كان عليه المسلمون الأولون طريقتان: الطريقة الأولى ينص عليها أن الأجزاء الفلانية أو الأمور الفلانية لم تكن، والطريقة الأخرى الاستقراء هو الذي يشعر العلماء بأن هذه المحدثات من الأمور لم تكن. وهذا في الواقع من دقائق العلم التي يغفل عنها كثير من مشايخ اليوم على الأسف الشديد. ما هي الترشيح الذي فيها أقوال السلف أقوال الصحابة فهم الحديث حول أي موضوع نشوفه في هذه المواضيع؟ هي وظيفة الكتب التي تسمى بالمصنفات، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، ثم تأتي بعد ذلك كتب السنة، لكن هذول الكتابين يعني أوسع مجالا فيما تسأل عنه. على مستوانا يعني ممكن يستفيد منهم؟ والله من حيث فهم النص ممكن، لكن معرفة صحة النص لأنه بالأسانيد، صحة النص لا يعرفه إلا من معانا علم الحديث وتراجم رجال الحديث ونحو ذلك. ما سؤال؟ مع احترامنا الشديد لأستاذنا ومالك، بالنسبة للكتب الصغيرة نقول على رسالات الصغيرة الأشياء السارة والدائرات والدائرات، أنا الحقيقة وجدت بسؤال ممكن الواحد من عندي في المكتب، إنه يا أخي في أدلة بتأكد أن الحكي مفهوم في الكلام، لأن أكيد في فيديو من السنة، هكذا ما في مش مكتوب في الكتاب، فهالرسالة بتكون مؤلفة من قبل شخص ما في عليها أدلة، شو يعني هل هي مشجع عليها أو إنه مفهوم كل الشغل لازم يكون مدل عليها على الأقل بحاشية وحاكي أبو مالك أنا من أبدي أستعر في الأدلة وحاكي المقدمة ما هو حكاية أبو مالك لكن بس أنا بحكي على ناحية عامة يعني إنه هل أنا هذه يطعد مثلا مثال بضل 200 سنة أنت أستني بضل صحيح. والله نحن ما نستحب أن يكتب كتاب وتعرض فيه أمور فقهية غير مقرونة بأدلتها الشرعية، وبخاصة حينما تكون هذه الآراء مخالفة لما عليه عامة المسلمين اليوم، لأنه الحقيقة نحن نشعر بأنه مصادمة المجتمع والتيار اللي يغلب عليه الجمود المذهبي والتقليد الأعمى مع مجابهة التيار بالأساطين من أدلة الكتاب والسنة، مع ذلك ما عم يجاوبه. فبالأولى والأحرى حينما تقدم أنت رأيك ولو كنت مثلا عند الناس إماما من أئمتهم، لكن مش كل الناس بيأمنوا بإمامتك، ولذلك فيجب أن يقرن مع كل مسألة دليلة من الكتاب والسنة. وعلى هذا نحن جرينا في كتبنا أحكام الجنائز وآداب الزفاف وهكذا، صفة صلاة كلها أحاديث، يعني قل ما أذكر فيها رأيا إلا في الأسفل في الحاشية. نعم واحد جالس دكتور الجامعة وهي جالس يعني مصيبة عورتها كذا واحد من يعني المحارم ولا في هذا الوضع كيف تصرف؟ أولا يجب تعليم، لأن الحقيقة نحن نعيش في مجتمع جاهلي، أظن تعرف معي أنه الرجال فضلا عن النساء إلى الآن ما في عندهم فكرة واضحة بينة عن عورة المرأة مع المرأة مثلا، ما في عندهم الفكرة. فلما بدي أعالج هذا الموضوع أو غيره اللي أنت عم تسأل عنه، بدك تعمل دعاية، بدك تعمل ركيزة تفهم الجماعة من النساء التي هن حولك أنه أولا هذا خلاف الشرع، ثانيا موعظة، اتقوا الله عز وجل، واذكروا عذاب الآخرة ولعلك تذكر بعض الأحاديث اللي تعرفها مما يناسب ذكرها بتلك المناسبة. بعد ما بيقوم الأخ الذي أنت تسأل عنه بمثل هذا الواجب التمهيلي لإنكار المنكر، حينئذ تبدأ بإنكار المنكر. فإن مشيت على المرحلتين، المرحلة الأولى فنسميها التوعية، والمرحلة الثانية هو مباشرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يستجب المأمور المعروف والمنهي عن المنكر حينئذ يأتي قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما بيجوز هذا الأخ أنه يجلس وأخته كاش في عورتها أمامه، وهو بالرغم أنه ينصحها ويذكرها لا تبالي به مبالاة، حينئذ يتركها ويعرض عنها وبيفهمها، مش بتركها هيك يعني سبالة لا ما يفهماني شو القصة، لا لابد يعني من هذا يعني تمهيد، ثم لابد من الصدى بالحق، ولا سيظل مجتمعنا مائع هكذا. لا القطيعة تأتي بعد زمن بعيد، يعني مثل ما يقولوا عنه بالشام: دعا الحافر دعا النافر، يعني هيك وهيك، حتى إذا يئس حينئذ يأتي مبدأ المقاطعة، لأنه قد يتعلق بالموضوع أنه اللي بيقاطع لابد له مثلا أولاد له بنات، يمكن يتأثر بماذا استمره بالمخالطة. أما لو لم يكن حوله شيء من ذلك ما بضر يعني أنه يستمر معهم في متابعة في التذكير، ما في أحد يتضرر ممن حوله باستمرار في زيارتهم ومعايدتهم نحو ذلك، ما في مانع. ونحن نقول الحقيقة في الزمن الحاضر المقاطعة يعني آخر شيء يفكر فيها، لأنه مجتمع فاسد، ولما تقاطع أنت المفسدين في الأرض ما بيسألوا عنك ولا بيبالوا فيك في الطاقة، وبيقولوا مثل ما بيقولوا ذاك المثل الشعبي: أنت مسكر أنا مبطل. طيب شيخي، بهذه المناسبة ممكن نسأل عن حكم يعني عورة المرأة على المرأة، أو عورة المرأة على المحارم؟ تكلمنا عن هذا وفي تسجيلات كثيرة. عورة المرأة كلها إلا مواطن الوضوء منها، وإلا رأسها ورقبتها، هذا ليس بعورة، ما سوى ذلك فهو العورة. أم المحارم أم النساء؟ نعم.